بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل بكلماته ولن تجد من سعدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولو قدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولن تجد من دوني ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأمة تبعا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أتل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وهو فعل أمر وهو مبني على حذف حرف العلة لأن هذا من تلا يتلو نعم فعل مضا ما يعني معتل والفعل المعتل إذا كان أمرا يحذف حرفه فمثلا رمى تقول إرمي في دعا تقول أدعو مثلا في كذلك يدعو أدعو فأتلو يعني كان أصله يعني في واو ولما أثار أمر أثار واتلو وأوحي يعني إيه أتلو ما أوحي إليك هذا أمر من الله لنبينا محمد والأمة كذلك تبع الله ما أوحي إليك من ربك أو من كتاب ربك. إيش هو الكتاب؟ هو هذا القرآن نعم الذي بأيدينا الذي فيه ما يحتاجه الإنسان الذي ذكر الله أنه نور وأنه هدى وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وتحدى جميع البشرية قالوا أنه يعني حديث فليأتوا بحديث مثله ثم قال لهم فليأتوا بسورة ثم قالوا فليأتوا بعشر سور مفتريات ما استطاعوا. فبعد ذلك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن والمراد به عن التلاوة مع إيه؟ مع العمل يتلو القرآن ويقرأه ويعمد ما فيه من الأوامر وينتهي ما فيه من النواهي هذا هو. أما كان إذا يقرأ القرآن نعم ولا يعمل به فهذا يكون لأن القرآن يكون شاهدا عليه أو يشهد عليه فرئا ذلك لابد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك من كتاب ربك هو قلنا لا مبدل لكلمات لا مغير لكلمات أبدا فهو الكتاب هو هذا الكتاب فيه الشفاء وفيه النور وفيه الهدى وفيه كل ما يحتاج حتى قال الله تعالى في آية ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم مع ذلك بعد ذلك السنة لا يجي كمان متحذر يقول يكفينا ما في كتاب الله أبدا ولا نحتاج للسنة فإن السنة فيها ضعيف وفيها حسن وفيها غير ذلك فالسنة هي التي تشرح القرآن وتبينه وتوضحه ولأجل ذلك يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فلا يمكن واحد يقول بس القرآن القرآن أبدا ما فيه أجمال والسنة هي التي تفسر ولأجل ذلك مثلا الله أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولكن من اللي فسر إقامة الصلاة متى تكون الصلاة وفي أي وقت وكم ركعاتها السنة هي اللي بين أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء والزكاة زكاة الإبل كذا زكاة البقر كذا هذا من السنة ولذلك الرسول حذر لا ألفين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله وان لا ولن تجد من دونه ملتحدا يعني ولن تجد من دونه ملتحدا يعني وليا نعم ولا يعني من ملجأ وعن وليا ولا مولى يعني لابد إذا واحد مثلا خالف القرآن ولم يعمل به أو كذب بالقرآن فيوم القيامة لا يجد ملتحدا وهذا الخطاب موجه للرسول ولكن المراد به الأمة لأن الرسول معصوم والله قال لنبينا في آية ولئن أشركت لا يحبطن عملك الرسول ما يمكن يشرك لئن أشركت فلأجل ذلك هذا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ثم يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ومعنى اصبر يعني جالسهم نعم واجلس هؤلاء مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين وهو سبب نزول الآية أن بعض من الكفار ومن المشركين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن ما نجلس مع صهيب وعمار نعم وخباب بن الأرت وعبد الله دول الفقراء والمساكين إذا تريد نحن تجعل لنا مجلس وهم يجلسوا مجلس أما نجلس مع دول الضعف فنحن ما نجلس فكأن الرسول يعني فكر في هذا لأنه هذول إذا أسلموا الكبار والناس العظماء الناس الثانيين يدخلوا فأراد يعني فكر في هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية نعم واصبر نفسك يعني اجلس ولازم نفسك مع الذين يدعون ربهم يعني الذين يصلون الصلوات الخمس ويصلون النوافل ويسبحون الله ويذكرون ويهللون ويستغفرون نعم هكذا يعني هذول هم الذي تجالسهم وهذول في دهي عليهم مثل ما قال الله تعالى لنبينا محمد عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه فإن عبد ابن مكتوم جاء إلى الرسول فقال علمني مما علمك الله فالرسول كان يعني يلتفت كان الناس من العظم يكلموه فكان يلتفت إليهم لأن هؤلاء أسلموا فعاتب الرسول الله عاتب الرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما عليك ألا يتزكى أو يتذكر فتنفع أما من استغنى فأنت ليش هذا ولذلك يقول لو كان الرسول يكتم آية ولا يكتم شيء كان يكتم مثل هذه الآية لأن هذا عتاب لكن إيه عتاب بلطف عبس ما عبست ولا عبس محمد ولا عبس النبي لا عبس عبس فعل ماضي ما بيقول الفاعل مستتر تقديره هو مين اللي فسر هذا العلماء وإلا يمكن أي واحد فلأجل ذلك واصبر نفسك مع الذي يعني اجلس معهم وجالسهم دائما وكن معهم دائما في الغداة والعشية في الصباح وفي المساء ولا تعد عيناك يعني لا تنظر إلى هؤلاء العظماء وإلى هؤلاء الكبراء وإلى هؤلاء الأغنياء الذين عندهم من المال ابدا هذول هم ايه هم جلسائك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه يريدون ايه وجه الله باعمالهم الصالحه هذه من صلاه وزكاه وصوم وحج وغير ذلك نعم ولا تعد يعني لا تمد عيناك لتنظر الى الناس الاغنياء وغيرهم ولا تطع من اغفلنا قلبك لا تطع برضو هذا نهي من الله سبحانه والرسول ما يطيع يعني نحن لا نطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فلا ينظر إلى العظماء وإلى الكبراء وهؤلاء نعم ويترك الضعفاء عن ذكرنا واتبع هواه واتبع ما تهواه نفسه وكان أمره فرطا وكان أمره فرطا يعني أعماله وأعماله وأفعاله سفة. إيش معنى كان؟ يعني كانت أعماله وأفعاله سفة، يعني لا يستفيد منها شيء. كانت أعمال اللي عملها في هذه الدنيا بكرة لما يموت ما يستفيد منها شيء، لأنه كان هو مكذب نعم للرسول ومؤذي للرسول ومؤذي للمؤمنين، فهذا تقريبا نعم وكان أمره فرطة. يعني إيش معنى فرطة؟ أعماله وأفعاله يعني سفها، يعني لا فائدة فيها ولا يجد فيها أي شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في الآية الثانية: ولا تطع من أفلنا قلمه واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم يقول الله تعالى: وقل الحق من ربك، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ربك، وهو الذي جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الدين الذي فيه كل ما يحتاجه الإنسان، حتى أن الله قال: ما فرقنا في الكتاب من شيء، وقال: فيه الهدى وفيه النور، وكل ما يريده الإنسان ففيه في هذا القرآن موجود لدينا، وهو الكتاب الخالد. مثلا معجزات الأنبياء قبل رسولنا محمد الآن ما في، مثلا عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، في شيء من هذا حين؟ ما في. موسى كانت عنده عصايا دعت تصير ثعبان، دحين في هذه؟ ما في. لكن القرآن هذا هو موجود الآن له كم هذه السنين هذا وهو موجود، يعني كأنه نزل. حتى الإنسان المسلم مثلا يصلي صلاة مع إمام ويسمع الإمام يقرأ آيات، يعني تضرب هذه الآيات في قلبه كأنه عمره ما سمعها إلا اليوم، مع أنه هو قري الآيات هذه 20 مرة، مو 20 كمان 100 مرة. واحد مثلا عاش 50 سنة وهو لو حزب كل يوم يقرأ، يوم من الأيام كده يقرأ إمام، وهذا شيء مشاهد، حتى مرة يبكي كأنه ما سمع. فهذه إيه؟ المعجزة الخالدة. المعجزات الباقية راح، وإلا يجب علينا أن نشهد بها وأن نؤمن بها ونعترف بها نعم أنها معجزات، ولكن هذه المعجزة هي الباقي، وهي هذا القرآن مع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي كمعجزات موسى وكمعجزات هذا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طعام قليل يكفي أممنا، الماء يخرج من أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتوي الناس، دعين ما هو عين، وهذه أشياء معجزات. وكذلك يعني الشيء الخارج عن هذا إذا كان للناس الصالحين فيكون إيه؟ كرامة، وهذا كذلك موجود للناس المسلمين. رجل من أصحاب رسول الله كان يمشي في البر وسمع صوت من السماء: أسقي حديقة فلان. فمشي شوية وإذا به يروح هناك يتقي رجل نعم يصرف الماء من هنا ومن هنا ومن هنا. قال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال له: اسمي فلان فلان، زي الاسم اللي سمع من السماء، مثلا سمع عبد الله أو محمود أو بكر، سمع هذا الاسم. قال له: إيش نتساوي في هذا البستان؟ قال: هذا البستان 3 أقسام، قسم أنا أزرع في هذه الأرض، ثم بيت وأحج، ثم بعد ذلك نعم الثلث أوزع للفقراء، والثلث أنا آكله وأولادي، والثلث بعد ذلك أرد كذلك. وهكذا يعني، وكثير من هذه الكرامات موجودة للأولياء، إلى مثل مثلا مريم يدخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف، وهذا موجود ولا يزال إلى الآن، يعني حتى اليوم يعني موجود لناس من الصالحين ومن الأولياء يوجد لهم هذا، ويسمى هذا كرامة. والله ذكر الكرامة في القرآن وصفات الأولياء فتنطبق عليه: قل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا وهذا إيه يعني، فليؤمن هذا أمر، لكن إيش المراد بهذا الأمر؟ معناه التهديد، التهديد، مو يعني اللي يبغى يؤمن بمحمد يؤمن واللي ما يبغى بكيفه لا، معناه اللي ما يؤمن بمحمد يروح إلى جهنم. ولذلك الله يقول في آية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا من يكفر به، يمكن من يكفر بمحمد صلى الله عليه، من يكفر بالقرآن، من يكفر بالإسلام، صح؟ زي اهدنا الصراط المستقيم، واحد دحين يهدنا الصراط، يقدر يهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط طريق الإسلام، اهدنا الطريق الصراط المستقيم الرسول محمد طريقه، اهدنا الإسلام، كل واحد تقريبا فليكفر. وهذا ايه؟ امر التهديد والوعيد. يعني ليش هذا؟ فمو معنى اللي يبغى يؤمن بمحمد فهذا سهلا زي ما الناس بيقولوا. يعني الناس بعض الكتب وبعض الجرائد وبعض الصحف وبعض الاذاعات يقول لا، يبغى يؤمن بمحمد يؤمن، يبغى يؤمن بموسى يؤمن، لو كان موسى حي موجود في نهار ما بعث محمد لازم يؤمن بمحمد، والناس ما هم راضين يفهموا هذا. يعني لو فرض ان موسى موجود وبعث محمد دغري ينتقل من النبوة والرسالة إلى إيه؟ إلى الصحبة. ها؟ والله يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أخرجتم وأخذتم على ذلك. ولذلك الرسول لما رأى يعني مثلا عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة قال لا في شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. ولأجل ذلك يجب الإيمان. والأنبياء المتقدمين نؤمن أنهم أنبياء وأنهم رسل وأن لهم التوراة والإنجيل والزبور، لكن ما لنا واحد ما يروح يدور التوراة عشان يقرأ الآن لأنه هو من أول مبدل. فنحن نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور كتب سماوية، ولكن لا حاجة لنا بها اليوم أبدا. ثم بعد ذلك إن، والضمير في إن عائد على الرب سبحانه وتعالى، والله يعظم نفسه. فنحن الناس الآن الصعاليق الأمرنا، فالله له ذلك. إنا اعتدنا للظالمين نارا. إيش المراد بالظالمين؟ الظالمين الكافرين. وغير ما مرة قلنا أن الظلم في القرآن بيجي مرة، إما للظلم الأكبر وهو الشرك، وإما للظلم، ولكن الظلم الأكبر. إيش المراد بالظلم هنا؟ الظلم الأكبر، وهذا موجود في القرآن، إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ويجي مرات نعم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم هنا ظلم أصغر، يعني واحد شرب الخمر ظالم، واحد أكل الربا ظالم، ما هو كافر إلا إذا يقول الربا حلال هذا شيء آخر. أما إذا يعرف أن الربا حرام ويتعاطى ويعرف أن هذا ويعرف أن الزنا حرام ويزني ما يسمى كافر، يسمى عاصي. فإذا مات وهو مصر على أتوه تحت مشيئة الرب إن شاء عذبه، هذا معنى إن أعتدنا الظالم نارا أحاط بهم سرادقها. أحاط بهم يعني سورها، أحاط بهم سرادق، والسرادق هي يعني سور ثم يقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، وإن يستغيثوا هؤلاء الكفار والمشركون في النار نعم يغاثوا بماء كالمهل. ماء كالمهل يعني زي الإنسان لما مثلا يعني يجعل في زيت عنده ويجعل فيه يقلي فيه أشياء، لما يقلي فيه المرة الأولى المرة الثانية يصير أسود كده خربان ما يصير. وهذا هذا كالمهل يعني كرديء الزيت، كرديء الزيت. بعد ذلك كذلك المهل مرات يكون حار، فلذلك هم فسروا بعضهم بالحار. مثلا يعني حرارته 100% فهذا يؤمر بأن يشربه. فهذا معناه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يشوي الوجوه، يعني إذا أخذ يبقى يشرب كده، وإذا فروة رأسي تسقط من حرارة، إذا دخل جوا إيش يصير؟ الآن نحن في دنيانا هنا واحد يكون عجلان كده يأخذ فنجان شاهي حاد ويرتوي صوب يعوره في الإصابة، مع أنه هو يمكن حرارته يعني ما تجي 100% ولا 160%. فهذا وهذا وعيد، ولا بد أن يتحقق هذا، لا بد أن يتحقق، لأن الله أخبر به. ثم بئس الشراب، يعني بخلاف ما يشرب ماء زمزم في الدنيا، يعني الرحيق المختوم الكوثر هذاك هذاك النعمة الشراب. هنا قال بئس، ومعلوم أن نعمة وبئس فعلان للمدح وللذم، فالذي يبغى يمدح يقول نعمة، اللي يبغى يزوم يقول بئس. ثم بئس الشراب، يعني دائما بئس ونعمة لها أحكام خاصة في النحو، منها أن فاعلها دائما يكون محلى بالألف واللام. دحين بئس الشراب فين المخصوص بالذم؟ النار حزف. نعم العبد، معنى مين؟ أيوب. ما يقول مثلا إبراهيم، ولا لأن القرآن باين الكلام، القصة في مين؟ في قصة داود. نعم العبد. ومرات يجي مثلا بئس الشراب وساءت مرتفع، مثلا بئس للظالمين بدلا، معناه فين؟ يكون الفاعل مستتر وبعده تمييز، ما او يكون محلى مضاف لما فيه الالف واللام، يعني ما يخرج نعمة وبئس دائما، اما فاعل محلى بالالف واللام، اما يعني مضاف الى ما فيه الالف واللام. نعمة دار المتقين، نعمة دار المتقين كده. يجي كده أو تمييز يعني ما يخلو من هذا. وهذه أشياء خاصة هيك يعني ما سمع العرب أو اللي يقولوا نعمة محمد أو نعمة الأمير خالد بهذا ما يصير، لابد يكون بهذه الطريقة. وهذا دائما كده بالنسبة. ثم قال وساءت مرتفقة يعني المرتفق معناه يعني زي المتكأ، معلوم أن الإنسان لما يكون في بيته أو في محل هذا يكون إيه، يكون وراء مساند يتكئ عليها. هنا ما في تم، ما في إلا عذاب هنا اللي يدخلها ما يتعذب، لا يموت فيها ولا يحيا أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير. فهذه أشياء يعني تقريبا لا بد منها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين، وهذه عادة أسلوب القرآن، إذا ذكر ما أعده للكفار وللمشركين يردف ما أعده للمؤمن. هذه قاعدة في القرآن دائما، مرة يقدم دول ويذكر دول، مرة يأخر دول ويذكر، وهذه دائما في القرآن، هذا أسلوب القرآن. فدحين قال إيش هذول إيش هنا يعمل بهم يوم القيامة؟ نعم يدخل في النار، وما يجد شراب إلا كالمهل اللي هو الزيت الردي، نعم وما إلا ما حميم يعني حرارة شديدة جدا حتى إذا رفع بده يشرب تسقط ثروة رأسي، فإذا دخل في بطنه إيش يصير؟ هذا شيء حدث ولا حد. فلأجل ذلك يقول الله تعالى ثم قال إن الذين آمنوا دغري السعداء دحين يصف إيه السعداء، إيش لهم يوم القيامة السعداء؟ دول المؤمنون المتقون الصالحون الأنبياء الرسل قال إن الذين آمنوا، كمان بإيه؟ بأدوات التوكيد، إن إن الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحة. عملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة. إيش الأعمال الصالحة؟ العمل الصالح ما استوفى شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، لا رياء فيه ولا سمعة، يصلي لله، مو عشان يقولوا فلان يصلي ما في، يتصدق لله، ما عشان يكتب في الجرائد وفي الصحف وبعد ذلك يقولوا الغني أو المحسن الكبير بعدين فلوسه راحت ولا أجر له ولا ثواب. مين مطلع؟ الرب. نحن ما نسيء الظن، يعني حرام علينا نسيء، واحد قال كده نقول لا نحن ما نسي، لكن هو الله مطلع، إذا كان هو أراد هذا تقريبا هو هذا، وإذا ما أراد هذا قال إيه هذا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تكون إيه العبادة على ما جاء عن رسول، يعني يصلي كما صلى الرسول زي ما قال للرسول صلوا كما صليتم يوسف، في الحج قال إيه لتأخذوا عني مناسككم لا بد كده. أما يصلي بمخه هو ما يصلي، ما يقبلها الله. ولذلك جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه رد. إن برضو الضمير في إن عائد على الرب وهو يعظم نفسه، إن لا نضيع أجر من أحسن عمل، أبدا لا نضيع أجر من أحسن عمل، اللي يحسن العمل يعني الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأحنا أجر من أحسن عمل. بعدين ايش طيب ايش جزاؤهم دول؟ قال اولئك لهم جنات عدن، هذول اولئك هذا اسم اشارة، يعني اولئك لهم جنات عدن. جنات ايه؟ يعني جنات اصل دار الكرامة، التي اصل الجنات في اللغة العربية البستان والبساتين، لكن هنا دائما القرآن لما يقول جنات عدن معناه نعم دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبه. ثم عدن يعني إقامة، إيش عدن معناها؟ إقامة. بخلاف مثلا رجل عنده إمكانيات في هذه الدنيا تجد عنده يعني في عصر على تقريب العصر عنده كم؟ عنده فلل في كل بلد، عنده فلة فيها الزروع وفيها الفواكه وفيها كل شيء، يروح بلد فيها هذا، يروح البلد الثانية فيها هذا، بعدين يموت فين يشيله؟ إلى القبر. هذه كلها ما يروحها ولا شيء ابدا ولا شيء، لحاله هو يروح ويطبعه ثلاث اشياء، ماله وعمله نعم واهله، يرجع اثنان ويبقى واحد. فلذلك هنا قال جنات عدن، جنات اقامه، هذيك ما هي جنات اقامه، مهما كانت بعدين تزول. ايش قال جنات عدن؟ قال تجري من تحتها الانهار، تجري من تحتها ايه؟ من دورها الانهار ومنازلها، النهر هذا يمشي كذا وهذا النهر يمشي كذا وهذا النهر والله قال عن الأنهار اللي في الجنة فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مو عسل زي حقنا في الدنيا هنا، بعضه ايه سكر يبيعوه الناس ويغشوا الناس، ابدا موجود. وبديك الحسبة يقولوا في دحين عسل الكيلو ب 600 ريال وفي عسل بريال اسمه عسل 600 ريال وفي عسل بريال. ولذلك يعني العسل اللي يجي من اوروبا احسن من العسل اللي بيجي من ايه من البلاد الاسلامية ابدا. الان انا اشتري، بطلنا اشتري من هذا، اشترينا حق جمجوم هذا من المانيا ده، قارورة كده فيها نص كيلو بكام؟ بثمانية ريال، بتسعة ريال، انكترت بعشرة ريال، فيها نص كيلو بعشرة ريال. يروح يشتري هذا كم؟ يعني من مية ريال ولا خمسمية ريال ما يعني ما يقشوا قش الناس اللي يقولوا مسلمين ابدا، جميع اللي يجي من اوروبا، وان كان فيه يمكن كمان يعني. لكن هذا انا جربته يعني، وصلنا نشتري منه ولا نشتري منه، لانه مره اشترينا حطيناه في الثلاجه جينا وجدناه جامد. جامد معناه سكر، لان العسل ما يجمد ابدا. وله في ناس يعرفوه يعني، واحد لما دغري يحطه يقول لك كده صبه كده كده ينزل كده قطرات الى يطيح في الارض ولا يجيب شيء. قال تجري من تحت من تحت الأنهار، يحلون كمان من تحت الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، نعم. ويلبسون ثيابا خضرا، ثيابا خضرا، هذا احسن من سندس. السندس معناه ايه؟ القمصان القصيره. والثاني والثاني اللي بعده، واستبرق. استبرق الشيء الايه؟ السبين السخين يعني. استبرق، نعم. كمان متكئين، متكئين فيها على الارائك. متكئين فيها، فسروا بعضهم يعني نائمين على السرب، وبعضهم متكئين يعني متكئين كده على ايه؟ على الأشياء الموجودة على الأرائك. وجاء في حديث الرسول يقول أنا لا أكل متكئا، والمتكئ معناه أن لما يجي يأكل يحط إيه؟ يده هكذا، يده مثلا اليسرى، ويقعد يأكل إيه؟ يده. ممنوع هذا، الرسول نهى عن ذلك، نعم. على الأرائك. بعدها إيش قال؟ نعم السواء. برضو إيه؟ جاب نعمة التي هناك في إيه؟ بئس الشراب. هناك بئس إيه؟ الشراب. هنا دحين نعمة إيه؟ الثواب. وحسنت مرتفقة، يعني حسنت ايه؟ الارتفاق معناه ان الانسان مثلا يجلس الان في الكنب، كده يجلس كده متكي، او كمان الناس الموظفين الان في عصرنا كرسي دوار، يدور كده، يروح من كده ويروح من كده ويدور، وهذا الكرسي الدوار يزول يوما ما، بكرة اذا فصل من الوظيفة او حل للتقاعد ولا يقدر يجلس على هذا الكرسي خلاص. يعني اذا مات واذا عزل، يعني يحل للتقاعد، خليه ما مات. ولا يقدر ولا يخليه يقعد على الكرسي هذا الدوار اللي يروح من هنا ومن هنا. واما هذا لا، ما شاء الله مستمر هذا، خلاص دخل الجنه يتنعم فيها النعيم الذي ما بعد نعيم ابدا. هذا ويكفينا ويكفينا هذه الايات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.